يعني ما الاموال الجمعيه مجمده مش كده؟ وفي ناس فرحت فينا. صدقوا الحكايه دي، يعني معرفش ازاي من الممكن ان بعض الناس تشمت في خير يمنع. يعني سمعنا ان بعض النساء اللي بيجوا يصلوا عندنا في المسجد هنا وبياخدوا كتب، واخدين بالكم يعني، وبيتعلموا فرحانين وشمتنا لما الجمعية قالوا في الجرايد ان اتحطت الاموال ايد الدولة عليها وتحفظت على اموالها. الاموال دي يا اخواننا بتصرف علينا ولا بناكل منها؟ دي الاموال دي بتصرف على اليتامى وعلى الفقراء وعلى المساكين وعلى الارامل وعلى يتامى وعلى طلاب علم. يعني المسألة ما تفتكروش ان احنا بنعبي ولا بناخد احنا ولا حاجة. اغنانا الله من فضل ان احنا نمد ايدينا لاي حاجة من اموال الجمعية بفضل الله عز وجل. لكن للأسف بس عايزين نقول للاخوات اللي شمتنا دول، يعني احنا مش عايزين الشماتة تطول شوية. الحمد لله الناس جم وكان فينا ناس من الجهاز المركزي ووزارة التضامن ومسكوا اوراق الجمعية سنة سنة ورقة ورقة، والحمد لله رب العالمين ما طلعش عندنا حاجة خالص. خلي بالكم يعني، وبالذات بتكلم عن فرع عابدين، يعني هنا مفيش اي حاجة لو على الجمعية خالص خالص. الجمعية ديت الناس اللي عاملين فيها وبالذات فرع عابدين، يعني رئيس الفرع ده على فكرة رجل بفضل الله تبارك وتعالى، رجل مشهور بالنزاهة والنظافة والشرف، الشيخ حسن عبد الوهاب البنا. واخدين بالكم ولا لا؟ الشيخ حسن عبد الوهاب البنا يعني رجل معروف في مصر وخارج مصر، هو رئيس الفرع عندنا هنا، فرع عابدين هو رئيسه. فهذا الرجل ايده نظيفه، كل الناس اللي شغالين معاه ايدهم نظيفه. فالحمد لله احنا عايزين نقول الكلام للي شمته دول، يعني ما يجوزش الشماته في المسلمين عموما. لو كان الضرر وقع علينا احنا كاشخاص فما باله كنا والضرر لم يقع علينا احنا، بل الضرر وقع على مين؟ على يتامى وارامل وفقراء ومحتاجين وامثال هؤلاء. فعايزين يا اخواننا بفضل الله تبارك وتعالى ان كان في اشياء خلافيه في السياسة ما تضغش على عقيدتنا وعلى انتمائنا لديننا والى المسلمين. يعني احنا والله الذي لا اله غيره بالنسبة للامور الخلافية اللي بيننا وبين الاشخاص المخالفين لينا، احنا ما بنتمناش ليهم، اياكم ان تظنوا اننا نتمنى لهم الهلاك، والله ما تمنينا لهم الا الخير، والله الذي لا اله غيره. ليس في قلوبنا، واتكلم عن نفسنا شخصيا، ما فيش في قلبي لحد من المخالف اي شر، وما دعوت يوما على مخالف. وانتم تذكرون حتى ان في بعض ذكر امامي وقلت يا ادعو بدل ما تدعي عليه ادعي له. فاكرين الكلام ده ولا اللي كانوا سمعوا كلام لنا قبل كده وكنا بنتكلم في هذه القضايا؟ ما دعونا على احد، لان ما بدل ما اللسان هو هو والدعوة هي هي، بدل ما ادعو عليه ما ادعو له بالهداية ولا غلط؟ احنا اما ذكرنا قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام، من اطاعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. يعني احنا اللي بنشوفه بيتنكب الصراط المستقيم واحنا واثقين انه متنكب للصراط المستقيم، واثقين انه خالف منهج اهل السنة والجماعة، واثقين انه وقع في البدعة، واثقين انه اصبح من ال 72 فرقة الهالكة، ومع ذلك بندعو له بالايه؟ بالخير، ومشفقين جدا عليهم. والله الذي لا اله غيره نحن مشفقون، لان اهل السنة اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لكن للأسف تجد يعني اشياء غريبة جدا بنسمعها، وما يقدرش الواحد منهم يجي وجهك ويناقشك مواجهة وجها لوجه ويناقشك. يعني انا معلش اني بفتح معاكم الامور اللي زي دي، لان يعني الواحد يعني عنده حاجات كتير بتوصلنا بتزعلنا، ان طلبة العلم يوصلوا لهذا الدرك لانحطاط في الاخلاق. يعني احنا عاوزين بقدر الامكان يا اخواننا اللي عنده شيء يرى فيه عادل السيد او غيره عنده خطأ، تعال ناقشني يا اخي. لا هو ما يناقشكش ويهرب من المناقشة، ولو انت حاولت تناقشه وتواجهه يقول لك مين اللي قال، انا ما قلتش عليك حاجة. والله منهم كثير تيجي تقول له انت قلت، يقول لك مين قالك الكلام ده؟ هقول كذب ويقسم بالله العظيم. بعد كده هو من ورا منك اوعوا تحضروا لفلان، اصل فلان ده تبع مش عارف مين، فلان ده تبع امن الدولة، فلان ده تبع. طبعا الحمد لله رب العالمين قضية امن الدولة دي كلنا اصبحنا شركة فيها الحمد لله، كله خبط في كله. يعني احنا اول ما قامت 25 يناير قالوا عملاء امن الدولة. طب عملاء امن الدولة، طب ما سقطت امن الدولة بعد 25 يناير وكل الخونة والعملاء الحقيقيين جريوا يخطفوا ورقهم عشان ما يفتحوش، جريوا على مدني امن الدولة عشان ياخدوا ملفاتهم، مش ياخدوا ملفاتهم اللي يتحكموا بيها، لا اللي كان فضيحهم، لان كان لهم اسماء وشغل واكل عيش وبيزنس، فجريوا بسرعة وتجشموا الصعاب عشان ما تطلعش ورقة يلاقيها واحد ولا حاجة، انت واخد بالك، يقول لك ده في اليوم الفلاني قبض كذا ولا عمل كذا ولا جس على فلان. واحنا كنا قاعدين في بيوتنا بفضل الله تبارك وتعالى اعتزلنا الفتنة، كنا قاعدين في قلوبنا زي يقولوا بطيخة صيفي، لان مفيش حاجة علينا، لن تجدوا علينا كلمة مسجلة، لن تجدوا علينا توقيع وقعناه، لن تجدوا علينا كلمة، لن تجدوا علينا محضر كتب وقيل فيه فلان الفلان جس على فلان ولا قال. لدرجة ان انا قلت على المنبر بعد ما الرئيس مرسي مسك، الرئيس السابق مرسي، قلت على المنبر انا بطالب الاخوان المسلمين اللي في ايديهم السلطة الان وقد قالت اليهم كل اجهزة الدولة واصبح في ايديهم كل الاوراق وكل الملفات، يخرجوا اسماء عملاء امن الدولة ياريت عشان يريحونا ونعرف مين الخائن ومين العميل ومين اللي كان بيشتغل مع الامن ومين اللي كان بيجس على اخوانه ويبقى حبيب معهم ويحضر الاجتماعات. لكن الاخوان ما كانوش يجرؤوا يفعلوا هذا لاسباب كتيرة يعلمها القاصي والداني ويعلمها اللي عندهم خبرة بهذه الامور، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بفضل الله عز وجل ما استطاع احد ان يوجه الينا كلمة من هذا غير الاتهامات والادعاءات، ونسيوا الاخوة الملتحين واللي بيصعدوا على المنابر واللي بيقولوا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم واللي بيبكوا في الصلوات، نسيوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. يعني لما اجي اجيبك من قفاك كده يوم القيامة اقول لك انت قلت علي كذا كذا، امسك برقبتك وتعلق فيها اقول له يا ربي هذا قال عني كذا وكذا، كان معاك دليل على الكلام اللي انت قلته على اخوانك واتهمت وعملت وسويت؟ معاكش دليل على. ولذلك فاكرين قصة وحديث محمد بن الحنفية رضي الله عنه ابن علي بن ابي طالب لما ذهب اليه من ذهب لكي يقلبه على يزيد بن معاوية وقال له مؤمس يزيد بيشرب خمرة وبيحضر مجالس سكر ومجالس، قال له أأنت رأيته؟ إن كنت قد رأيته فأنت شريكه، وإن لم تكن قد رأيته لو كنت رأيته أنت كنت قاعد بتشرب معاه، ولو لم تره من أين علمت؟ ربنا بيقول إن جاءكم فاس. قال هو هكذا، قال أبا الله هذا على أهل الشهادة، لأن الله قال في القرآن إلا إيه من شهد بالحق وهم يعلمون. فهل أنت علشان تقول قولي في إنسان ما من الناس لازم يكون عندك إيه عليه؟ دليل وحجة بينة تخلص رقبتك بين يدي أحكم الحاكمين، لأن النهاردة دنيا غدا آخرة. فأعد للسؤال جوابة، أعدوا للأسئلة أجوبة، فأن تلقى الله عز وجل بدلا من أن تلقاه بأمر بمعروف أو نهي عن المنكر تأتي ربك سبحانه وتعالى بالأكاذيب وبالدجل وبي. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. احنا عايزين الفترة اللي جاية بإذن الله تعالى، مع أن الأمور دي احنا يعني اتكلمنا فيها وأطلنا فيها النفس كثيرا، إلا أننا في بعض الشبهات عند بعض النسوة للأسف، والنساء بالذات عندهم شبهات كتيرة لأنهم ما بيلتقوش بينا، وإنما للأسف النساء عندها مصادر أخرى للأسف غير مجالس العلم، مصادر أخرى في المعلومات وفي الافتراءات وفي الشائعات. عايزين نتكلم معهم قليلا بإذن الله في هذا الأمر، ولو عندهم أسئلة في هذه المسائل اللي هي قضية المتغلب والأمور دي من الممكن أن يبعثوها لنا ونجيب، عن نعمل مجلس خاص نجيب على هذه الأسئلة، وبفضل الله والله يا أخوانا هنجيب على هذه الأسئلة متجردين أو نسأل الله أن نكون متجردين. نحن ما لناش مصلحة، والله الذي لا إله غيره لم يكن لنا مصلحة مع حسني مبارك، وأنا قلت على المنبر بعد ما 25 يناير جت أنا قلت أنا شخصيا أضرت أنا وأسرتي من النظام السابق، أقسم بالله أنا أضرت في مبالغ يعني أسمت وسطي أنا وإخواتي من احمد عز، اتقسمنا ماديا وقلت هذا الكلام، بس ما قلتش احمد عز وما ذكرتش اسمه، انا قلت انا شخصيا قدرنا، لكننا ضد الخروج على الحكام، لان مش عشان مصالحنا الشخصية او اهواء نفسية عندنا من الممكن ان احنا يعني ندمر الدنيا. يعني احنا كنا بنعمل مدرسة، المدرسة دي كان مالكها احمد عز، كنا بنعملها شغل مقاولات انتوا واخدين بالكم، والرجل نصب علينا احمد عز واعلم في خيل كركبوه، ومن يستطيع ان يفعل شيء مع احمد عز؟ سقوط احمد عز وامبراطورية احمد عز والكلام ده كله كان ممكن يعني يفرحنا، ولكننا ما فرحنا لاننا رأينا مؤامرة على مصر، مؤامرة لحرق مصر. فان تحرق اموالنا احنا شخصيا او يحدث لنا احنا اضرار شخصية، اهلا ومرحبا ان كانت مصرنا ستبقى، ان كانت بلدنا ستبقى، لكن لما كل مؤامرة على حرق مصر، ولو حرقت مصر ولا املك السد العالي ولا املك اراضي الدلتا كلها، ما كله هيروح مش كده ولا لا؟ يبقى في حاجه، ويبقى في مصر بعد كده، ويبقى في امان، هيبقى في جيش. هو ده كان المؤامره. فالواحد ساعتها نظرنا الى الامر بخطورته، فلما علمنا خطوره الامر وراينا ما وراء الستار، وراينا ما يحاك لهذه الامه، ما يحاك للامه الاسلاميه والامه العربيه كلها، عرفنا ان هذه البلد تتعرض لمحنة تقارب إن لم تكن أقوى من المحنة التي حدثت في عصر الاستعمار، حينما قسمت الخريطة العربية الإسلامية بين الدول الغربية، فخشينا على بلدنا، فكانت الأمور الشخصية توضع تحت الأقدام، حريتنا الشخصية توضع تحت أقدامنا، ولكن يبقى الخوف على هذه البلد، البلد دي اللي طول عمرها في كل عصر من العصور يحدث المد الصليبي وتتكثر الامواج الصليبيه على الصخره العاتيه المسماه بالديار المصريه، يحدث المد التطري وياخذ في طوفانه الهادر الخلافه العباسيه ويقتل الخليفه ويقتل اكثر من 2 مليون من المسلمين، مصيبه لم يشهد لها التاريخ مثيلا. وانظروا ما كتب ابن الاثير في كتابه التاريخ، يتمنى انه قد مات منذ قرون ولم يشهد هذه المأساة، مأساة الغزو التتري. ثم حينما اصطدم بالديار المصرية انكسر على الصخرة العاتية المسماة بالديار المصرية. فضل الله عز وجل ان حفظ الاسلام بهذه البلد. ومرة اخرى ارادوا ان يقسموا البلدان وان تطبق السياسة الخبيثة الخسيسة لأوباما وللغرب والاتحاد الاوروبي، واستخدموا العملاء في الديار المصرية وغير المصرية من اجل تقسيم البلاد. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة انهم استطاعوا بالفعل ان يفعلوا، وامامكم سوريا وامامكم تونس بلعت، لان تونس كما ذكرت انا قديما كانت دلونة اختبار، تونس لا تشكل عندهم شيئا على الاطلاق، لان لا دولة نفطية ولا فيها عدد ولا ليها اي مكان على الخريطة. فكانت تونس تعتبر بالونة الاختبار، لو نجحت هنخش على الباقي. فلما نجحت تونس بدأ الضرب، وحدث ما حدث في اليمن، وحدث ما حدث في سوريا، ثم كما تعلمون مصر، وبفضل الله عز وجل حمى الله تبارك وتعالى مصر كما حماها سابقا. الكلام ده انا مش عايز اطيل فيه لان احنا اطلنا النفس فيه. اللي بقوله ان احنا ما نفقناش الحاكم السابق، اقسم بالله ما نفقناه في يوم من الايام، لا هو ولا من معه، وشرائطنا موجوده مسجله كلها على الموقع، زي بقولك على عينك يا تاجر، ما بيخبيش حاجه، وما فيش على راسنا بطحه، كل كلامنا موجود. ياتينا احد باننا هادنا احدا في دين الله عز وجل، نافقنا احدا في دين الله عز وجل، كنا بنطعن وكنا بننقد علي جمعه وهو كان مفتي الديار المصريه، وحصل الكلام ده وكلام مسجل. ثم بعد كده لما جاء الرئيس مرسي لم ننزع يدا من طاعة، نقضنا جماعة الإخوان، لكن لما تعرض لشخص الرئيس أبدا مش خوف من الرئيس، مع ان كان التنكيل من الإخوان ممكن يكون أكتر، خلي بالك، نقضنا الإخوان وقلنا الرئيس شيء والإخوان شيء. ولما الرئيس أخطأ وقال في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء، نقضت على المنبر قلت هذا لا علاقة له بنزع اليد من الطاعة، لان ده دين، لو سكتنا على الدين هيبدل، وقلنا اللي بيسمعونا يوصلوا للرئيس ان اي حد يجي يكتب له خطابه ما يتكلمش من نفسه في الدين، حد يكتب له عشان ما يبدلش دين الله عز وجل. نفس الكلام الان، غير ما بيطبل للسيسي، ما طبلناش للسيسي. سمعتونا قلنا للناس روحوا اعملوا كذا في الدستور، روحوا انتخبوا كذا، علقنا يافطة وقلنا ننتخب سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، ما حصلش مننا الكلام، ما قلنالوش ما شاء ما شئت لما شاءت الاقدار كما قال الكذاب الدجال. ما قلنا له انك كموسى ومحمد ابراهيم كهارون كما قال الدجال الكذاب، ما قلنا هذا. وما نرفع انسانا فوق طاقتي فوق مرتبتي، بل نقول كل الذي فوق التراب تراب، كل واحد حسن مبارك ومن قبل حسن مبارك ومن بعد حسن مبارك وعبد الفتاح السيسي، كل واحد من هؤلاء حفن التراب تتحرك على الارض، لا يملك من امر نفسي شيئا على الاطلاق. هنفق ليه ونجامل ليه؟ من يملك هذه الروح؟ من يملك هذه النفس؟ من يملك النفس اللي بيخرج او النفس اللي بيدخل؟ والله يا اخوانا احنا منهجنا ما تغير، منهجنا هو هو قضية عدم الخروج على الحاكم، لانه اصل من اصول اهل السنة والجماعة. ايتوني بكتاب، ايتوني باثارة من علم تدل على ان موقفنا خطأ، وانا على استعداد ان اتراجع عنه. نقشونا نظرونا، هاتولنا ادلة اهل السنة والجماعة، هاتوا الكتاب والسنة، مش القرآن عندنا والسنة، هاتوا اقوال السلف، هاتوا اصول اهل السنة والجماعة، وقولولنا احنا اخطأنا في ايه، ما غيرنا، غيرونا غير. غيرنا كان بيقول ان الديمقراطية كفر زي حزب النور مدرسة اسكندرية السلفية، وخالفناها في مسألة شهور الزمان، وكان بيقول الديمقراطية كفر. بعد 25 يناير نزل النسخ، ما احنا في الفترة بتاعت 25 يناير ده جبريل نزل كتير قوي، نزل بالنسخ طارة فنسخ وجعل الديمقراطية الشورى، ونسخ ونزل بعد كده في رابعة زي ما كلام اكذيب ودجل. احنا موقفنا من الديمقراطية ثابت لن يتغير، هو هو قبل 25 يناير، بعد 25 يناير، بعد ما الاخوان مسكوا الحكم، بعد الاخوان سابوا الحكم، وفي الفترة اللي احنا فيها، وما تستمر الايام، ونسأل الله ان يثبتنا على ذلك. خدوا بالكم من الكلام ده، يعني احنا منهجنا، تعال حاسبني قبل 25 يناير وبعد 25 يناير والوقت، هتجد كله غير، هتجد حزب النور ليه ثلاث مواقف وثلاث مذاهب، واخدين بقى ثلاث مذاهب، القول الجديد والاوسط والقديم في ثلاث سنين. انت لا تجد لنا الا قولا واحدا، ولو مخطئ نظرني ناقشني وبادب وبعلم وبحلم. لكن يا اخواننا اتهامات، واتهامات في الدين وفي العقيده، لا نريد هذا. يا اخواننا ارجوكم اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في دعاتكم، لان للاسف احنا بنعتقد ان اللي بيجي لنا ده لما يكون شباب جاي لنا، الشباب ده اهاليه جايبه لنا مش علشان ان احنا نصدره للمجزر الالي نحطه قدام القطش، الشباب ده جاي لنا عشان يتعلم دينه وعلشان يصلح دنياه بدينه وينفع نفسه واهله وامته، جاي عشان كده، فبنتعلم الدين اللي ينفعنا بدنيتنا واخرتنا. لكن انا استغل الشباب واجمع الشباب، شباب بقى عنده مشاكل بطالة ومشاكل اجتماعية ومشاكل مش عارف يتجوز ومش لاقي شقة، ابدأ اضرب على هذا الوتر واشحن في الشباب، وبعد كده اصدرهم هم للمجزر الالي، اصدرهم للقطش. وفين ولادك يا شيخ عادل؟ لا ده انا ولادي في النادي، في نادي اتحاد الشرطة الرياضي، مش انا طبعا، انا مش اذكر اسماء. يبقى ولاده في اتحاد الشرطه الرياضي هو بيكفر الحكام. طب ايه اللي دخلهم اتحاد الشرطه الرياضي؟ ده انت محتاج واسطه عاليه قوي، واسطه مش ضبابير، ده انت عايز مقصات عشان يدخل اتحاد الشرطه الرياضي. في ايه؟ انا مش عايز اقول اسماء، لا اسمك من اخوه، ده اخوه ده قصه ثانيه، اخواته دول قصه ثانيه، ده صاحب اخوه. المهم فاللي بنقصده لا حول ولا قوه الا بالله، احنا اللي انا بفتي نفسي بيه وبفتي بيه ولادي، لما تلاقي ابن يوسف واقف في رابعه ساعتها اخدك انت كمان رابعه، لكن طالما مخبي ابني لازم اخبيك واخاف عليك، والا انا مش امين عليك. صح، ما انت شفت فيديو كده جايبينه حلو قوي كده، حاجه كده بيجيبوا العيال بتوع النت دول عيال يعني 100 100، جايبين لعدنان عرعور، وما ادراكم مع عدنان عرعور، ضابط مخابرات سوري سابق زي عبود الزمر، ثم هو خارجي من الطراز الاول قطبي سروري تكفيري. هذا الرجل ينتقل كالموت الاسود في كل بلد وفي كل مكان تحل ركابه تأتي الفتن. ولذلك هو كان ممن اشعل الفتنة في الجزائر. فتن الجزائر كان من ضمن الذين قاموا بها عدنان عرعور. وعدنان عرعور وامثاله مش احنا بقى نقول علينا عملاء للامن، ده احنا صغيرين قوي. الالباني عميل للموساد الاسرائيلي. هيئة كبار العلماء في السعودية اسمها عنده وعند امثاله هيئة كبار العملاء، اللجنة التي يديرها العميان بعير الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه. والشيخ عبد العزيز قال الشيخ بانهم يعني طبعا هم مش فاقدين للبصر ولا للبصيرة، يقول عليه اعمى البصر والبصيرة. شوفوا الكلام على اهل العلم. المهم عدنان عرعور جايبينه كده قاعدين قاعدة حلوة كده، قاعدة عربي واخدين بالكم، مجموعة قاعدين لحة وجايبين ولد كده شاب، ولد صغير عن 8 سنين 9 سنين 10، شفتوها دي ولا لا؟ والولد عمال ماسك ابوه غسله، وعمال الشيخ عرعور يقول للناس روحوا جاهدوا في سبيل الله وافعلوا كذا وافعلوا كذا، وهو لا يقاتل في سبيل الله. واعد هو رايح عمال يقول للناس واعد انت فين انت ما تقول. ماسكوا ايه غسل ابوه ويجيبوا الكاميرا على ابوه، ابوه يضحك بس ضحكه ايه صفراء، والواد غسل ابوه واد صغير كده له بيقول كلامه بيحملوش. ما تجاهد انت زي ما بتدعو الشباب، ما تروح انت القاتل، ما تروح انت الجاهد في سبيل الله. عايزكم تجيبوه على النت موجود، انتوا واخدين بالكم. المهم ايه، فواحد من اللي قاعدين بيقول له طب انت مع بشار؟ انا لا مع بشار ولا مع غير بشار، هذا قتال فتنه. قلت الحق ما نطق به الطفل الصغير. الطفل الصغير نطق بالحق، انتوا واخدين بالكم. يعني انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.